بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. دار السندس للأيتام المعاقين بتقول لك تعال معنا نكفل 168 طفل يتيم معاق، تعالوا نرعى الأيتام المعاقين ونعلمهم ونعالجهم ونوفر لهم حياة كريمة داخل الدار. تعالوا نساهم بصدقة جارية لبناء مصنع للأيتام المعاقين علشان نقدر نشغلهم ونصرف عليهم. اتصل على دار السندس 0150907008 او 19712 يصلك مندوبنا. تشرفت اليوم بزيارة كنت متشوقا اليها بعد طول مدة الى هذا المستشفى، هذا الصرح العظيم الكبير 57357. مستشفى كلما جئت اليه استشعرت بمعنى الأمل ينبعث في القلب من أن يمكن لنا أن نؤسس شيئا ذا قيمة. نحن الآن في مشروع قيد التنفيذ، أي أنه واقع أصبح أمامنا. هذا المشروع بناية جديدة تضاف إلى المستشفى توسعية لزيادة عدد الأسرة، كذلك لزيارة أماكن أخذ العلاج الكيماوي. الابن لا يتقدم على الأم. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من كل سوء، وابسط فيها بسط الأمن والإيمان والهدى والبركة والخير والنور والصلاح والاستقرار والأمن والأمان يا رب العالمين. أخوكم علي الجفري، تشرفت اليوم بزيارة هذا المستشفى. اتبرع على حساب 57357 بجميع البنوك المصرية. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. عزيزي الراكب، مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السلك الحديدية والمترو والطرق السريعة المتميزة ترحب بك، فأنت معنا في أمان بالتغطية التأمينية بالتعاون مع هيئة السلك الحديدية والمترو ضد جميع الحوادث الشخصية التي قد تصيبك لا قدر الله نتيجة حادث قطار أو مترو الأنفاق. فنرجو التوجه إلى مجمعة التأمين 37 شارع محي الدين أبو العز بالدقي، تليفون 37-622-78 أو 37-622-71. والمجمعة تتمنى السلامة للجميع وهي دائما في خدمتكم. وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ومستشفى 57357، كانت كلمة فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. كنا دائما نفخر أن لدينا مؤسسات منضبطة تتمثل في القوات المسلحة. ما هي أفضل صدقة؟ أفضل صدقة لمؤسسة طبية عريقة مستشفى 57357 لتضرب المثل في الانضباط في المدنية. مؤسسة مدنية منضبطة على غرار مؤسسات العسكرية. نريد أيها الإخوة أن نكون دعاة لهذه المؤسسة، ألسنة نتحدث باسمها في كل المحافل وفي كل تحركاتنا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من قام على هذا العمل وأصل له ودعا إليه وساهم فيه، سواء كان بالجهد أو بالمال أو بالعرق أو بالوقت. هذه الأعمال تحببك في وطنك مصر، تعرف وتؤصل قيمة المواطنة داخل مصر. اتبرع على حساب 57357 بجميع البنوك المصرية. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. شارك معنا بعمل صدقة جارية لبيت من بيوت الله، او ساهم معنا في سقيا الماء لتوصيل المياه لغير القادرين في القرى والعزب والنجوع المحرومة من الماء. يمكنكم التبرع من جميع فروع بنك مصر على حساب رقم 147/1/17144 باسم مؤسسة ابني مسجد، 147/1/17144 باسم مؤسسة ابني مسجد. ويمكنكم الاستفسار على رقم 0148-39-43 0148-39-43 باسم مؤسسة ابني مسجد. زكاتك وصدقتك لدار المصباح المضيء لمرضى السرطان. اقفل معنا سريرا لطفل مريض بالسرطان، وشارك معنا في شراء اوتوبيس لنقل هؤلاء الاطفال لتلقي العلاج اليومي. اتصل على 16093 يصلك مندوبنا. اذا عمت القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما يتيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وإذ علم